جاءتين حديث من قرأ آية الكرسي فلم يزال عليه من الله حافظ ولا يقرأه الشيطان، فكيف بهذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إلى آخره؟ فهل إذا قرأ آية الكرسي يعقد على قافيته؟ الظاهر أنه لا يضربه، أنه يكون مخصصا الذي يقرأ آية الكرسي. بارك الله فيكم.